فكان ما اراد افلتت العير. فلما افلتت العير علم المسلمون اي الطائفتين اراد الله، اللي هي الكتافة النفير العير او النفير. بدأ بعض الصحابة يقول طيب احنا غير مستعدين، احنا ما خرجنا بالقتال، طيب ناخذ رهبة غزونا، طب نعمل نخلي. يجادلونك في الحق بعدما تبين العير افلتت فلم يبق الا النفير، وهذا هو الذي تبين وظهر. فيجادلونه في الحق الذي تبين والذي ظهر بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن قضى الله عز وجل أن يلتقي المعسكران على غير ميعاد. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يطرح نفسه على عتبة عبودية رب العالمين، لأن المخلص الوحيد أن ينصرهم، أن ينصرهم وأن يأخذ بأيديهم. ولذلك نظر إلى أصحابه الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم فداء لله تبارك وتعالى ونصرا لدين الله عز وجل. لم يلتفت واحد منهم إلى جاره، ولم يتوجع أنه فقد أمواله التي جمعها طيلة حياته، إذ أن الله عز وجل هو المقصود ومن أجله عملوا ولأجله خرجوا. لم يلتفت ولم يندم واحد من هؤلاء الذين تحقق فيهم رسم الإيمان والصفات التي بدأ الله عز وجل بها سورة الأمثال. خرج المسلمون العزة الذين لم يكن معهم غير فارسين، ونظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في الدعاء وفي رفع يديه اشارة الى الاستسلام الكامل والانخلاع من الحول والقوة. اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. حينئذ امسك ابو بكر بمنكبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعد. الدعاء يا اخوان كم اسقط ممالك وكم رفع ممالك فلا تستهينوا به. ان الدعاء هو السبب الموصول بينك وبين الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا انكم تدعونه بتضرع وتذلل، لا يعبأ الله بكم ولستم في ميزانه شيئا مذكورا. الدعاء باخلاص ان ينصرنا الله عز وجل، لكن مسألة النصر مشروطة. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، قوي لا يغلب، عزيز لا يجار عليه. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة، انت رب اسرة ممكن في الارض، ممكن على اسرتك، لماذا لا تصلي امرأتك؟ لماذا لا يصلي اولادك؟ لماذا لا يصلي خدمك؟ خدمك اذا كنت صاحب محل، اذا كنت صاحب شغل، والعامل لا يصلي. لو ان العامل قصر في اي شغل تديله جزء وممكن ترفده وممكن تروح تعمل له محضر في القسم، لانه اهمل في البضاعة، اهمل في الشغل، خسرك مع انه لا يصلي ويسب الدين وانت تسمع ذلك. ثم اذا قيل لك العلماء انا اعمل لهم ايه؟ طبيعية كلهم كده. مع ان هذا العام